ثم انتقل الناظم إلى فصل الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. فما الذي ذكره في الزكاة؟ ذكر في الزكاة شروط وجوب الزكاة فقط، والأشياء التي تجب فيها الزكاة بس هذه الاثنين. أما شروط الزكاة فقال: فصل الزكاة شرطها خمسة أشياء. الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. هل تؤخذ الزكاة من الكافر؟ لا. الثاني الحرية، فلا تجب على العبد. الثالث ملك النصاب، فلا تجب على الفقير. والنصاب محدد، يعني نصاب الإبل خمسة من الإبل، نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الغنم 40، نصاب البقر 30، نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، وهكذا. وهذه التفاصيل ترجع يرجع إليها الإنسان في محلها من كتب الفقه. هذا هو ملك النصاب. الرابع تمام ملك النصاب، قال: ملك نصاب تام. تام يعني أن يكون الملك تاما. خرج بذلك مثلا الموقوف على غير معين، فإنه لا تجب الزكاة فيه لعدم تمام الملك. يعني مثلا عندنا إبل موقوفة، قال: هذه الإبل موقوفة ليشرب مثلا الفقراء من ألبانها. طيب، هل تجب الزكاة فيها؟ نقول: لا، لأنها موقوفة على غير معين، فملك الفقراء فيها ناقص. واضح؟ ثم قال الخامس الحول، مضي الحول. قال: وحول يمضي. شوف كلمة يمضي في آخر البيت، وحول يمضي. إذن شرط مضي الحول وهو السنة. والسنة التي يحسب بها الحول في الزكاة هي السنة القمرية ولا الشمسية؟ القمرية، اللي هي السنة الهجرية. وليش ننبه على هذا؟ لأن الغالب فيكم أحد محاسب، ما في محاسب، المحاسبين يعملوا السنة المالية بإيش؟ بالميلادي. والزكاة تجب في كل سنة ليس بالميلادي، ولهذا يجب إخراجها على الفور، ولا يجوز تأخرها مع السنة المالية إذا كانت بالميلادي. قال: وحول يمضي. لكن شرط مضي الحول يستثنى منه ثلاثة أشياء تجب فيها الزكاة من غير اشتراط مضي الحول. إيش هي؟ قال: غير خارج من الأرض. الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه دون أن ينتظر به حولا. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. واضح؟ خارج من الأرض في الحبوب والثمار، مجرد ما يعني يحصدها، تمام، فإنها تجب فيها الزكاة. طبعا عندهم وقت الوجوب هو بدو الصلاح، تمام، واشتداد الحب، واستقرار الوجوب بوضعها في المكان الذي توضع فيه بعد الحصاد، يسمى البيذر. الثاني مما يستثنى من شرط مضي الحول ربح التجارة. قال: وغير ربح. ربح التجارة لا ينتظر به حولا. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك كالآتي: في اسم الشيخ سلمان، الأخ سلمان جاءته هدية من واحد من الشباب، أعطاه، قال: تفضل، هذه 200,000 ريال هدية. طيب، هذا أخذ الهدية هذه 200,000 نفس اليوم، قال: بشتري فيها إيه؟ بضائع، أبيع وأشتري. قام يشتري عود وطيب وعسل ومدري إيش، واشترى بضائع 200,000 ريال. كويس، باع البضائع بعد أسبوع وجاه كاش، الكاش رجع اشترى فيه بضائع. الكاش اللي جاء لما باع البضائع كم جاء؟ مثلا 300,000، صار عنده ربح ايش؟ 100,000. الربح هذا جاء بعد أسبوع، صح ولا لا؟ لكن حساب حوله من ملك الأصل. خلينا نمثل مثال، نقول الرجال أخذ 200,000 واشترى فيها بضائع وجالسة إلى نهاية السنة ما حد اشترى، قبل نهاية الحول بيومين باعها وصار عنده 300,000. تمام. الآن المئة ألف الزائدة مضى عليها كم يومين؟ ما مر عليها الحول، لكن يجب عليه أن يزكي 300 ألف. ليش؟ لأن ربح التجارة حوله حول إيش؟ أصله. واضح؟ نعم. قال وغير ربح ونتاج. النتاج يقصد نتاج السائمة. مثال ذلك، واحد جاءك وعطاك هدية 8 من الإبل حوامل، طيب كلهن حوامل ماشي، وجلست عندك كم تحمل الناقة في ولدها؟ سنة. زين، جلست عندك 11 أو 10 أشهر ثم وضعت الحمل، صار عندك كم؟ 16، صح؟ طيب زكاة 8 من الإبل شاة، وزكاة 18 ثلاث شياة. طيب الزيادة على 8 كم بقيت عندك؟ 2 بس، ما مر عليها سنة، فهل تزكي تخرج 3 شياه ولا تخرج شاة واحدة؟ الجواب 3 شياه. ليش؟ لأن نتاج السائمة حوله حول أصله، لا يشترط له مضي الحول. واضح؟ واضح شيء؟ تمام. طيب قال وغير ربح ونتاج يمضي. الشرط السادس لوجوب الزكاة السوم، وهذا شرط في بهيمة الأنعام فقط، سوم بهيمة من الأنعام. بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، أما إذا كانت معلوفة هو يجب لها العلف لا تجب فيها الزكاة. معلوفة يعني ترعى في المرعى. طيب إذا كانت ترعى في المرعى 4 شهور وثمانية شهور يعلفها، هل فيها زكاة؟ لا. العبرة بإيش؟ بالأغلب، أغلب الحول. إذا كانت 7 شهور ترعى في المرعى والباقي تعلف تزكى، لأن العبرة في ذلك بإيش؟ بأغلب حالها. 6 باليوم، الله أعلم، إذا فيه يوم واحد زيادة الحمد لله يرجح، ما في يزكيها، خلع من باب الاحتياط، بس عاد صعب أنه يصير بالتمام، الله أعلم. فهذا هو بالنسبة لإيش؟ سوم بهيمة الأنعام. ثم الزكاة الفرض في أقسام، ثم الزكاة الفرض في أقسام. أقسام الزكاة الواجبة إجمالا نوعان، زكاة المال وزكاة البدن. زكاة البدن اللي هي زكاة الفطر، وزكاة المال الأشياء الأربعة، فصار المجموع 5. الأول النقد، الذهب والفضة، ويلحق بها عند علماء العصر الأوراق النقدية، الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة. الثاني الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وإنما تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة وكانت متخذة للدر والنسل. الشرط النوع الثالث من الزكوات الواجبة العروض، والمقصود عروض التجارة. الرابع يعني إيش عروض التجارة؟ هي الأشياء التي يشتريها الإنسان بغرض الربح، يبيعها ويتربح. الرابع الخارج من الأرض، ويشمل الحبوب والثمار والمعدن، تمام، وألحق به الفقهاء الركاز لكن له أحكام تخصه. الخامس زكاة الفطر، وهي واجبة طهرة للصائم صاع من الطعام. قال والفطر ذي فروض، يعني هذه فروض واجبة،